حل فيك الغرب المر شمس الدنيا غرة بتزين لشبين لكني مكتوب علي محروم تبقى عيني تشوفك أرض يا غني من شوق وحنين كلمة بخيالي برسم لك صورة عم برجع بمحيها بلاقي إنه ما في مثلك بالدنيا كلها وما فيها صورة عم برجع بمحيها بالدنيا كلها وما فيها فوق النجم العالي اسمك وربوعك الله بيحميها حلف شعبك رح يرجع لك لو من بعد سنين شوف البسمة عليك عمر بيخلص مش بإيدي سرقوا حلمي وبدوا عناي حلمي شوف البسمة عليك سرقوا حلمي وبدوا عناي يا دنيا شو صرت غريبة كبر الظلم تجبر فيك صبرك من بعد بتنديدي رح نرجع ملايين كان بنفسي شوفك مرة حل فيك الغرب المرة يا شمس الدنيا يا غرة بتزين لجبين لكني مكتوب علي محروم عيني تشوفك أرض يا غني